الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم وانتحى